فما في كون الله عز وجل من عجائب ومن غرائب هي أعجب وهي أغرب من قصة أصحاب الكهف؟ فما هو الغريب والعجيب في قدرة الله سبحانه وتعالى أن ينام مجموعة من الناس أكثر من 100 سنة أو 200 أو 3 أو أكثر أو أقل؟ ما هو العجيب في ذلك؟ أليس الله هو الذي خلقهم؟ أليس هو الذي يميتهم؟ أليس هو الذي يحييهم سبحانه وتعالى؟ فما الغريب والعجيب في ذلك في وسط آيات الله سبحانه وتعالى التي لا يستطيع الخلق مجتمعين أن يقوموا بحصرها ولا بإحصائها؟ فإن الله تعالى يقول في هذه السورة في آخرها: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهنا يقول سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية وأجمل له قصة أصحاب الكهف بقوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وانتهينا عند هذه الآية في اللقاء الماضي لنستقبل اليوم قول الله تبارك وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فهؤلاء الفتية الذين فروا من هؤلاء المشركين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ولو قدروا عليهم كما قالوا هم، وسيأتي ذلك في الآيات الكريمة، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فهؤلاء آووا إلى الكهف فارين بدينهم، فارين باعتقادهم، حتى لا يتعرضوا لفتنة تعرضهم إما للقتل وإما أن يرجعوا إلى ما كان عليه قومهم من شرك ومن مخالفة لتوحيد الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض. فقال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فتأتي الفاء بعد هذه مباشرة كتفريع لما جاء على ما سبق. إذن هم دعوا ربهم سبحانه وتعالى، فمن الممكن أن تكون الفاء للتفريع لترتب قوله تبارك وتعالى فضربنا على قوله فأووا إلى الكهف. فأووا إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف فضربنا على آذانه. من الممكن أن تكون متفرعة على هذه: فضربنا على آذانه، إذ أوى الفتية إلى الكهف فضربنا. أو يكون، وهو الأرجح والذي أميل إليه، هو أنها متفرعة على ماذا؟ على دعائهم. دعوا ربهم فاستجاب لهم سبحانه وتعالى، لأنه يبين لنا في الآيات القادمة التي ستأتي أنهم كانوا أصحاب دعوات مستجابة، وكانوا واثقين في إيمانهم وواثقين في ربهم وكانوا متوكلين عليه. ولذلك قال: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. فأووا إلى الكهف ينشر لكم، يترتب على كونكم تأوون إلى الكهف يترتب على ذلك ماذا؟ أن ينشر لكم ربكم من رحمته. ينشر، إذن هم جازمون، هم جازم، لا يترددون، لا يشكون. فأووا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. فوجدناهم هنا بمجرد دعائهم يأتي إجابة الدعاء: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فهم لما آووا إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، رحمة خاصة تخصنا بها يا ربنا من لدنك. ولذلك لم يقولوا من عندك بل قالوا من لدنك رحمة، وهيئ لنا، أعد لنا، يسر لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ما معنى فضربنا؟ كلمة فضربنا المقصود بها فأنمناهم، الله يخبرنا أنه أنامهم، ولكنه لم يقل أنمتهم أو أنمناهم، بل قال فضربنا، فعبر عن الإنامة بالضرب. والضرب يستعمل هنا كما يقال ضرب الأمير الفسطاط على المدينة، أي وضعه، وضع الفسطاط، فالضرب هو المباشرة. وقد يكون هذه المباشرة بقوة، وتكون أداة الضرب أقوى من المضروب، وإلا كانت الأداة هي المضروبة، فيكون الأداة التي تضرب بها أقوى من المضروب، ويكون هناك مباشرة، ويكون هناك لصوق، ويكون هناك ملازمة. ولذلك جاءت كلمة ضرب، لم يقل وضع، فوضعنا، لا، ضربنا. فالضرب المقصود به الوضع، واستخدمت لفظة الضرب كما يقول ضرب عليهم الجزية، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فالضرب حينما يكون للمباشرة، يكون الوضع في مباشرة ولصوق وملازمة، يستعمل فيه لفظة ضربة. وذلك يقول له الفرزدق ضربت عليك العنكبوت بنسجها، ضربت عليك العنكبوت بنسجها، يعني غطتك ووضعت عليك نسجها. العنكبوت وضع، ولكن الضرب للمباشرة وللصوق وللملازمة. فقال سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم. فضرب على الآذان، ضرب ماذا؟ المفعول به محذوف، يدل عليه السياق. فضربنا على آذانهم مضروبا، ما حجابا، ساترا، سطر آذانهم. فضربنا على آذانهم شيئا ما، حجابا أو ساترا. وهذا كما يقول ابن عطية من فصاحة القرآن التي لم تعهد عند العرب، مما أعجزهم به أنه يعبر عن النوم بالضرب على الأذان. ونقول ربما كان وراء ذلك إعجاز علمي نحن لا ندركه، لأن قضية النوم تجد الإنسان إذا نام الجفون تجعل العين مغمضة، فالإنسان لا يرى وهو نائم، ولكن الحاسة التي تكون مستيقظة وموجودة هي حاسة السمع. ولذلك حينما يأتي أحد لكي يوقظ أحدا ينادي عليه، فإن كان في بداية النوم والنوم خفيف فإنه يستيقظ، وإن كان في نوم عميق فإنه يحتاج إلى مناداة بصوت أعلى. فهؤلاء سيأوون إلى كهف، والكهف حينما يكون الإنسان في الجبل رياح شديدة تعمل أصواتا، ذئاب تعوي، حيوانات متوحشة، أصوات، هذه الأصوات كفيلة بأن توقظ النائم. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أنه عزلهم عن العالم الخارجي، ووضع سبحانه وتعالى حجابا ما على منفذ السمع لديهم. فضربنا على آذانهم، مراكز الإحساس السمعي عليها حائل ما نحن لا ندركه ولا نعرفه، وما ندري ما حقيقة النوم، فهو موت، ولكنه ليس كسائر الموت الميتات، وإنما هو موت أصغر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فعملية الإماتة هذه أو الوفاة الصغرى في النوم الله عز وجل عبر عنها سبحانه بقوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ونحن نعلم من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل الذي يناموا ولا يستيقظوا لقيام الليل ولا لصلاة الفجر، يقول عنه ذلك إنسان أو شخص أو رجل بال الشيطان في أذني. فإذا قضية الأذن مع النوم الثقيل لها علاقة بالنوم العميق، ولكن هذا النوم العميق الذي نتحدث عنه عن إنسان نام فطال نومه لمدة يوم أو يومين، هذه أمور فيها عادة، العادة متكررة فيها، ولكنها ليست أمرا خارقا للعادة. ولكننا نعي نحن أن هناك بعض الناس من الممكن في العمليات الجراحية يأخذ مخدر ما بطريقة ما يعلمها الأطباء تعطل مراكز الإحساس فيه، فيدخل في غيبوبة وكأنه نائم، ثم بعد ذلك يستيقظ. ما علاقة هذا بعلاقة النوم الذي حدث لأصحاب الكهف؟ كأنهم خدروا تخديرا كاملا، ولكن هذه الفترة طالت، والله عز وجل عبر عنها بقوله فضربنا على آذانهم في الكهف. الإنسان إن أصيب بالصمم فإنه ينام ويستيقظ، يعني المصاب بالصمم ينام لفترة معينة حينما يشبع نوما يستيقظ، لكن هؤلاء ضرب على آذانهم في الكهف، وكان الغرض من ذلك والأمر الذي شاءه رب العالمين وأراد أن يناموا لقرون، لثلاثة قرون، فيقول سنين عددا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لأنهم طلبوا المرفق كما قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، يهيئ لكم من أمركم مرفقة. والإنسان إن مكث في هذا الغار أو في هذا الكهف يحتاج إلى مرافق الحياة، المرفق أو المرفق الذي سيرتفق به، يحتاج إلى طعام وإلى شراب، وكلما طالت المدة يحتاج إلى طعام أكثر وإلى شراب أكثر، وهكذا مقومات الحياة. فرب العالمين سبحانه وتعالى أنامهم بحيث لا يحسون بجوع ولا بعطش، ولكن لمدة قد إيه؟ لمدة ماذا؟ لمدة يوم، اثنين، أسبوع، شهر، سنة؟ هذا أمر خارق للعادة بكل المقاييس، ولذلك ناموا نوما طويلا، ما احتاجوا إلى طعام ولا إلى شراب، بل نشرت عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي ينام إن كان في مكان ضيق من الممكن أن تتسع مداركه في أثناء النوم لدرجة أنه يطوف العالم، فأصبح من باب نشر الرحمة بعد أن كانوا في كهف ضيق ناموا، فانعزلوا عن العالم الخارجي الذي بالنسبة لهم هو الكهف أو الغار الواسع في الجبل. فقال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لمدة سنين. وهذه السنين ليست سنين قليلة، لو كانت قليلة لما قال عددا، لأنه لا يعد إلا الكثير، أما القليل فلا يحتاج إلى عد. عددا أي ذوات عدد، سنين عددا أي ذوات عدد أو معدودة، فعبر عن كلمة معدودة باسم المفعول بالمصدر، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هذا أمر خارق للعادة، لأن الإنسان الذي ينام لمدة معينة جسمه مهما كان نائما وليس مستيقظا في حاجة إلى طعام، في حاجة إلى شراب، أن هو أصلا لا يستطيع أن يعيش 100 سنة أو 200 من السنين، وإنما رب العالمين يقدر لكل إنسان فترة زمنية محددة يعيشها، 70 عام، 60 عام، 50 عام، 100 عام، لكن هؤلاء يمكثون فقط في هذا الكهف نائمين، كما قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فقوله سبحانه وتعالى سنين عدد فسرها في آية لاحقة بقوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 300 سنة و9 كما نحقق ذلك حينما نأتي لتفسير الآية بمشيئة الله تعالى وننقل عن المفسرين تفسيرها. فضربنا على آذانهم في الكهف، أي وهم مضطجعين نائمين في الكهف، وضعوا في اعتباركم أنهم لم يموتوا في أثناء هذه الفترة، بعكس من قال الله تبارك وتعالى في شأنه في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته ثم بعثه، لكن هنا أنامهم الله. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ولذلك حينما تتقدم بنا الآيات سنرى آيات الله عز وجل متحققة مع هؤلاء بأساليب كلها خوارق، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اسمع: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني من نظر إليهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود. ولذلك قال مفسر السلف إن عيونهم كانت مفتوحة إذا انضرب على الآذان، ومع ذلك كانت العيون مفتوحة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي نائمون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، إذن يتقلبون، يعني لم يكونوا كالرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، لأنه أماته الله، فمن اطلع عليه وجده ميتا، وجده ميتا. لكن بالنسبة لهؤلاء يقول الله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ويقول سبحانه: إذن أجسامهم كانت تتقلب. ثم يقول سبحانه وتعالى كذلك أنهم كانوا يتأثرون بدخول الشمس ويتأثرون بالرياح، فلم يكونوا موتى، بدليل قوله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فلو كانوا موتى ما حاجتهم إلى الشمس إذن؟ لا علاقة لهم، حتى وإن حفظ الله جثثهم وجسامينهم فإنهم لن يحتاجوا إلى الشمس ولا إلى الرياح، لأنهم موتى. الروح قد طلعت وخرجت من أجسادهم، ولكن الروح لم تخرج من الأجساد، فبقي تعلقها، وكان نوما اللي هو الوفاة الصغرى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ثم يقول هنا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، أي ذوات العدد، كما جاء في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث لله عز وجل الليالي ذوات العدد. فهنا لأنك كثيرة، أياما كثيرة، ليالي كثيرة، فهنا يقول سنين عدد، أي ذوات عدد أو سنين معدودة، لكنها بالنسبة لله غير كثيرة، لكن بالنسبة لنا كثيرة، لأن 300 سنة و9 بالنسبة لنا عمر طويل، لكن بالنسبة لله عز وجل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. قوله سبحانه ثم للتراخي، لأنه بعثهم بعد فترة طالت سنين عددا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فقال ثم بعثناهم. قد يقول قائل: إن لم يكونوا موتى فلماذا قال ثم بعثناهم؟ نقول كما قال في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينيمكم، يتوفاكم، وإلا فإن الوفاة بمعنى الموت، يتوفاكم بالليل والنهار، لكنه حينما قال وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم بالليل، وجعلنا الليل لباسا. فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، اسمع، ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني كسبتم، ولذلك سميت الكواسب جوارح. فقال: ويعلم ما كسبتم، ما جرحتم، يعني كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، يبعث النائمين بالليل، الذين يتوفاهم بالليل يبعثهم في النهار، ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينيمكم، حينما يوقظكم بالنهار يقول ثم يبعثكم فيه. فالإيقاظ بعث جديد بالنسبة للوفاة الصغرى. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن أنه في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي، أي ويتوفى كذلك، التي لم تمت يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت فلا تعود إلى الجثمان بل تخرج كلية، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى الزمن الذي حدده لإماتة الإنسان. ولذلك كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأويلا لهذه الآية من سورة الزمر: باسمك اللهم ربي عند النوم، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي، ويمسك التي قضى عليها الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، يعني أي إن توفيتها، وإن أرسلتها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فعلمنا أن هناك وفاتان: وفاة كبرى وهي الموت، ووفاة صغرى وهي النوم. ولذلك كان اليقظة بعث، لأن ما معنى كلمة البعث؟ كلمة البعث بمعنى الإثارة، فيقال أثرت البعير من مبرك، من مبركه، البعير كان باركا، حينما تحض على القيام تبعثه، فيبعث من المكان الذي كان باركا فيه. فكل ساكن، كل ساكن حينما تحركه فأنت تبعثه. وقد يكون الإنسان مثلا تقول بعثته في مهمة، واحد يقول إنه لم يكن ساكنا بل كان متحركا ويذهب إلى العمل ويغدو ويروح إلى العمل، ولكننا بعثناه إلى خارج البلاد، نقول كان ساكنا عن هذه البعثة، كان ساكنا عن هذا العمل، فلما بعثناه لم يكن ساكنا مطلقا، ولكن كان ساكنا عن هذا الشأن فحركناه وبعثناه. فالبعث تحريك بعد سكون، إما سكون مطلق وإما سكون مقيد بهذا الشيء. ولكنه هنا حينما يعبر عن اليقظة أو الإيقاظ من النوم بالبعث، مقصود ليبين أن هذا دليل على البعث. فكما أنمناكم كما تموتون، بعثناكم كما تستيقظون. فكما يميتكم كما تنامون، يبعثكم كما تستيقظون الأمر. ولذلك كان النوم شبيها بالموت، بل هو نوع من أنواع الوفاة، وكانت اليقظة نوع من أنواع البعث، تدلل على أن الله على كل شيء قدير، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه على كل شيء قدير. وكذلك يقول هنا في هذه الآيات: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. إذن هو يدلل على بعث من في القبور بهذه القصة. ولذلك قال بعض المفسرين إن هذه القصة حدثت لمجموعة من الفتيان الذين امتحنوا وابتلوا وفتنوا في دين الله عز وجل، ثم تركوا قومهم واعتزلوهم وذهبوا إلى الكهف، وكان من الممكن أن ينتهي الأمر إلى هذا الحد، ولكن الله بعثهم وأيقظهم بعد زمان آخر. كان الناس يختلفون في شأن البعث، فكانت قصة أصحاب الكهف كدليل على البعث، كما حدث للرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فنظر إلى العظام فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. كيف؟ سؤال، كيف أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ حديث نفس، كما قال في سورة مريم: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. سؤال يأتي، سؤال نفسي في داخل الإنسان يسأل نفسه، يقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فيرد عليه ويقول له: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فهنا الرجل يقول: أنت يحيي هذه الله بعد موتها؟ فكان البرهان برهانا عمليا، فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبست؟ قال: لبست يوما أو بعض. وهذا أمر يدعوك إلى معرفة أن الموت بعد موتهم الزمان بالنسبة لهم يختلف عن الزمن بالنسبة لنا. الزمن عند الموت يختلف عن الزمن بالنسبة لنا، ولذلك الذين ماتوا منذ آلاف السنين لا تظن أنهم مضى عليهم الوقت، أحسوا به كإحساس من كان على هذه الأرض. ولذلك انظروا إلى هذا الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبست؟ قال: لبست يوما أو بعض يوم. وهؤلاء أصحاب الكهف بعد 300 سنة وأكثر بعثهم الله عز وجل، فتساءلوا فيما بينهم، قال قائل منهم: كم لبستم؟ قالوا: لبسنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبستم، فابعثوا أحدكم. إذن هم أحسوا بالجوع، ولكنهم ما توقعوا أن يكون قد مضى عليهم يومين أو 3 أو أسبوع، ما كانوا يتصورون أبدا. والشعور لم تطل، وإلا لعرفوا لو الشعور طالت أو بيضت أو أصبحوا شيبا أو الأظافر، لا نظروا إلى أنفسهم فعلموا أن هذه الأمور قد تغيرت وأن الزمن قد مضى به، ولكنهم على هيئتهم التي ناموا عليها. فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا ثم بعثناهم. إذن البعث كلمة مقصودة، ثم بعثناهم لنعلم. لنعلم، اللام تفيد التعليل، لأجل أن لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين؟ أي أي الفريقين؟ والحزب هم الجماعة الذين يتفقون على رأي ما. لنعلم أي الحزبين، أي الفريقين أحصى لما لبثوا أمدا. أحصى هل هي فعل؟ وأمدا مفعول به، فنقول أحصى أمدا يعني استطاع أن يحصي الزمن أو يحصي المدة والمدة التي مكثها أهل الكهف في كهفهم. لنعلم أي الحزبين أحصى، علم عدد السنوات التي قضاها أصحاب الكهف في كهفهم. هذا لو قلنا إن أحصى فعل ماض وأن المفعول هو أمدا، أي الغاية أو المدة أو الزمان. ومن الممكن أن نقول إن أحصى أفعل تفضيل، يعني أتقنهم إحصاء للأمد. أي الفريقين أو أي الحزبين أتقن في الإحصاء، فأحصى تعد هنا أفعل تفضيل. كلام بين العلماء، أبو علي الفارسي وسيبوي واختار ذلك الزمخشري يميلون إلى أن أحصى فعل، لأنه لا يشتق أفعل التفضيل من الفعل المزيد، ولهم على ذلك كلام يطول في علوم الصرف والنحو. طائفة أخرى من أهل العلم قالوا لا، بل أحصى هي أفعل تفضيل، وهذا قد جاء. قالوا إنه شاذ ولا يقاس عليه، قالوا بل كثر هذا في لغة العرب. مناقشة طويلة، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي ذكر الخلاف بين الفريقين في أضواء البيان، ذكر واختار أن أحصى القول الراجح فيها هو أفعل التفضيل، وهذا ما اختاره المحققون. حتى الإمام الطبري اختار أن أحصى بمعنى أفعل تفضيل، يعني أتقنوا الحزبين إحصاء إتقانا للعدد. والذين يقولون بل هو فعل وليس أفعل تفضيل لهم وجهة طيبة، بعضهم ليسوا جميعا وإنما بعضهم، يقول لأن الغرض ليس معرفة أن من هو أتقن في الإحصاء، بل القصد بيان أنه لا يوجد أحد أحصى المدة أصلا، ففي نفي. فالله عز وجل يبين هنا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، فلا يوجد أحد من الفريقين استطاع أن يعلم هذه الفترة الزمنية. فهناك أقوال في هذه المسألة نضرب عنها صفحا، لأن الأمر مبني على خلاف صرفي ونحوي. نعود إلى ما كنا بصدده. الله عز وجل يقول ثم بعثناهم، لماذا؟ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طيب، هل ربنا بعثهم ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أم بعثهم من أجل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أم بعثهم من أجل قوله تعالى وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها؟ نقول إن الله تبارك وتعالى من الممكن أن يعلل موضوعا واحدا بعدة علل، فيكون هذا الموضوع معلل بكذا ومعلل بكذا ومعلل بكذا، وليس معللا بعلة واحدة، وإنما معلل بكذا وكذا وكذا وكذا. السؤال، الله عز وجل يقول وكذلك بعثناهم وكذلك بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لنعلم، هل رب العالمين لم يكن يعلم أي الفريقين أحصى لما لبثوا أمدا ولكنه علمه بعد ذلك؟ هذا المعنى يتكرر في القرآن الكريم كثيرا، مسألة لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، تتكرر في القرآن الكريم أن الله سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن نعلم هذه تكررت في القرآن الكريم، ومع كل ذكر لها نذكر لكم هذا المعنى. الله علم أزلا أن ما هو كائن، علم أزلا ما هو كائن سبحانه وتعالى، لا جديد على الله. رب العالمين علم علما أزليا، ليس هذا فقط، بل رب العالمين كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وما يحدث ليس بجديد على الله. فرغ ربكم من أمر العباد، والأمر ليس أنفا، يعني ليس جديدا على الله. الله يعلم كل شيء، ويعلم ما كان، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا رب العالمين يعلم حتى الذي لم يحدث، لو حدث ماذا كان يحدث سبحانه وتعالى؟ طب إذا ما معنى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم؟ نقول الله علم أزلا أن كذا سيحدث، فحينما يحدث يعلمه حادثا. ففرق بين أن نقول الله يعلم أنه سيحدث وبين قولنا أن الله يعلم أنه حدث. واضح؟ كما تكون أنت عالما بأن شيئا من الأشياء سيحدث، عندك معلومات أنه سيحدث، وبعد أن يحدث تعلمه حادثا، ففرق بين الأمرين. ولكن علومنا نحن كبشر تتعارض، ولذلك ليس المخبر كالمعاين. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام أعلمه رب العالمين بأن قومه عبدوا العجل، ولكن حينما رأى بعينه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس المخبر الذي أخبر خبرا صادقا كالمعاين. فنحن علمنا ليس كعلم الله، والله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولا تقاس صفاته بصفات خلقه. فنحن يختلف عندنا العلم الخبري عن العلم المحقق الذي نراه بأعيننا، لكن رب العالمين لا يختلف الأمر عنده. ولكن الذي سيترتب على ذلك أنه سبحانه يحاسب على ما تحقق ولا يحاسب على ما يعلمه سبحانه وتعالى. يعلم أنه كائن، يعني من الممكن أن الله يخلق إنسانا يوم القيامة ويدخله النار، يقول له يا ربي لماذا تدخلني النار؟ يقول لأني علمت أزلا أنني لو خلقتك في الدنيا وأرسلت إليك رسلي لكفرت. فيقول يا ربي ولكن هذا لم يحدث، فلماذا تعاقبني بشيء لم يحدث مني؟ يقول لعلمي فيك، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. فرب العالمين لا يحاسب الناس على علمه الأزلي، وإنما يحاسبهم على ماذا؟ على ما وقع منهم بالفعل. ولذلك يقول ولنبلونكم، هو يعلم أنه سيكون منكم مجاهدون، وسيكون منكم ناكلون عن الجهاد، وسيكون منكم صابرون، وسيكون منكم جازعون، وسيكون ولكن ولنبلونكم، لنختبرنكم حتى نعلم المجاهدين، مع أنه يعلم المجاهدين ويعلم الصابرين، ولكن كما قال ونبلو أخباركم، يبقى عن طريق التحقق العملي بالفعل يحاسب الله سبحانه وتعالى، ويدخل من يشاء الجنة برحمته، ويدخل من يشاء النار بعدله سبحانه وتعالى. فقال هنا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، هو يعلم أزلا ولكن ليعلم تحقق ذلك. ولذلك يعلم الله عز وجل أزلا، هذا علم، وهناك علم آخر يعلمه متحققا في الواقع بعد أن يوجد بالفعل. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إلى هنا انتهى القول الإجمالي في القصة. ثم قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يبدأ هنا يقص القصة بالتفصيل بعد أن أجملها، يقصها قصا عليكم، لأنه لما قال سبحانه وتعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أعلمنا بأن هناك معلومات عند بعض الناس من أهل الكتاب وغيرهم في هذا الأمر، ولكن علومهم خطأ وعلومهم مخشوشة ودخلتها الخرافة والأساطير والأخطاء. ولذلك قال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. والحزبان من هم؟ قالوا إنهم أهل الكهف بدليل قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فإذن الحزبان من أهل الكهف أنفسهم. وقيل إن الحزبين هم من أهل المدينة، وقيل إن الحزبين حزب هم أصحاب الكهف وحزب هم أهل المدينة، وقيل إنه خلافات بين أهل الكتاب، أقوال كثيرة. والله أعلم بالمقصود من ذلك. المهم أن جميع من اختلف في ذلك الله عز وجل عنده علم الحق وحده ويقص الحق وهو خير الشاهدين سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فعلمنا أن هناك خلافات، وأن هناك من لم يضبط، وأن هناك في قضايا الحوادث والحوادث التاريخية من تكلم فيها بدون علم، ودخلت أخطاء كثيرة وأغاليط كثيرة، فقال لك رب العالمين: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأتى بالجملة اسمية، والجملة في الأصل نقص، نقص فعل مضارع، الفاعل مستتر تقدير نحن، لكنه أتى بالمسند إليه أولا فجعله جملة اسمية. إذن الفاعل المستتر جعله رأس الجملة وجعلها جملة اسمية، نحن نقص. لماذا؟ ليبين لك القصر والحصر والاختصاص، ليبين لك القصر والحصر والاختصاص، أي أني وحدي الذي أقص الحق، نحن وحدنا سبحانه لا شريك له، نحن نقص عليك، كما قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. دع عنك خلافات أهل الكتاب، فالحق موجود في هذا الكتاب الذي هو كلام رب العالمين. لماذا كان الله يقص بالحق؟ لماذا كان الله عز وجل يقص بالحق؟ لأنه سبحانه وتعالى يتكلم بالصدق، كلامه صدق سبحانه وتعالى، إذن هو لا يكذب، الكلام الصدق هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك يتكلم بعلم، يتكلم ويقص الحق ويقصه بعلم وبصدق. من الممكن أن يكون هناك مخبرا ما يخبر ويقص على الناس قصصا، ولكنه غير عالم، صادق ولكنه غير عالم، فكذب بجهله، ما عندوش، ليس عنده علم المتكلم، فيكون صادقا ولكنه جاهل، أو يكون عالما وفي نفس الوقت يكذب. لكن رب العالمين يقول الحق، وهو: ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. فإذا كلامه صدق وكلامه عن علم، فهو سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، ويتكلم سبحانه وتعالى بأعظم بيان عظمة الفصاحة القرآنية، فقد يكون عالما صادقا عنده عي لا يستطيع أن يبين كأمثالنا، لكن رب العالمين حينما يتكلم يتكلم بكلام يعجز الأولين والآخرين. ثم كذلك حينما يتكلم كلاما فصيحا معجزا، فإرادته سبحانه يريد ماذا من وراء هذا الكلام؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأنه من الممكن أن يكون المتكلم صادق وأن يكون عالما وأن يكون فصيحا، ولكن له إرادة، عنده هوى. رب العالمين سبحانه وتعالى يريد بكم الخير، فحينئذ لا يتكلم إلا بالحق. نحن نقص عليك، من يتوفر في هذه الصفات سبحانه وتعالى، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نقص، ولم يقل نخبركم، وإنما قال نقص. والقص سيأتي في سورة الكهف: فارتد على آثارهما موسى والخضر، فارتد على آثارهما قصصا، بعد أن كان سائرين إلى هذا الاتجاه وعلم أن مكان الخضر قد مضى، ارتد للخلف بر، التفت إلى العكس وذهب من حيث جاء، فارتد، أصبح الوجه مكان الدبر، فارتد على آثارهما، آثار الأقدام على الرمال في الصحراء، قصصا، يعني يقصان الأثر، وهناك رجال يعملون في قص الأثر. قصاص الأثر في الصحراء. فالخبر الحقيقي الصادق يطلق عليه قصص، لأنك كأنك تقص الأثر، تسير على آثار أقدام السابقين، فتذهب إلى القدم فتسير في التاريخ القديم على آثار الأقدم حتى تعي حقائق ما حدث لهم. فيقول نحن نقص عليك نبأهم. النبأ هو الخبر، ولكن ليس كل خبر يقال عنه نبأ، كل نبأ خبر، ولكن النبأ هو الخبر ذو الشأن العظيم. ولذلك يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ويقول قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالنبأ هو الخبر العظيم، نبأ له شأن مرتفع، ولذلك اشتق من النبوة، النبوة الشيء المرتفع، لأنه خبر ذو شأن. فيقول نحن نقص عليك نبأهم، ليس خبرا تافها، ليس خبرا عاديا، وإنما هو خبر ذو شأن. مجموعة من الأولياء الصالحين المؤمنين الصادقين المجاهدين الذين فروا بدينهم وبعقيدتهم، فآواهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم ونصرهم سبحانه وتعالى، نصرهم أعظم النصر، وكانوا من أوليائه. فماذا كانت النتيجة؟ قص الله علينا نبأهم وخلد ذكرهم في أعظم الكتب المنزلة على أعظم أنبيائه صلى الله عليه وسلم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الباء تفيد الملابسة، يعني ملابسا خبرنا الصدق وخبرنا ملابس للحق، لا يترك الحق، ملتبس بالحق. نبأهم بالحق، إنهم فتية، بدأ الكلام عنهم حينما قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، كأن سائلا سأل، فقال ما قصتهم، ما خبرهم، لأنه شوقك، الله هو الذي سيقص عليك نبأهم بالحق. فالكل سيلتفت وستشرئب الأعناق، ويبدأ الناس يتساءلون ما هو الخبر. فقال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. خلاصة القصة، إنهم فتية، فتية، هؤلاء الفتية وصفهم الله بكونهم فتية من الفتوة، والفتوة جاءت من ماذا؟ ليس من السن فقط، وإنما جاءت الفتوة من الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله والعمل بدين الله سبحانه وتعالى والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. إنهم فتية صغار في السن، فتية آمنوا بربهم، بربهم الذي خلقهم ورزقهم ويدبر أمورهم ويملكهم ويملك غيرهم وخلقهم وخلق سواهم سبحانه وتعالى. إنهم فتية آمنوا إيمانا عظيما بربهم. ويكفي أن الذي قال عنهم آمنوا، الله أخبرنا أنهم آمنوا إيمانا عظيما. يعني أنا أقول عن نفسي أنا آمنت، وأنت تقول عن نفسك إنك آمنت، لكن فرق بين أن تقول أنت وأقول أنا، وبين أن يقول الله في الكتاب المقدس إنهم فتية آمنوا بربهم. شرف عظيم أن يذكروا في القرآن الكريم أنهم آمنوا بربهم، ليس هذا وفقط، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زادهم الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا يبين رب العالمين أنه من اهتدى من آمن الله عز وجل يجزيه إيمانا، كما قال عن الفريق المعاكس فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أما هؤلاء فآمنوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فالله عز وجل زادهم هدى. وهذه الآية وغيرها استدل بها الأئمة ومنهم البخاري وغيره على زيادة الإيمان ونقصانه، كما هو معلوم مشهور متواتر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان التصديق، أعمال القلوب، القول باللسان، أعمال الجوارح. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح، كل هذا يزيد وينقص، كله حتى التصديق يزيد وينقص. فتصديقي ليس كتصديقك، ليس كتصديق الشافعي، ليس كتصديق أحمد، ليس كتصديق أبي بكر الصديق، ليس كتصديق الأنبياء، ليس كتصديق النبي عليه الصلاة والسلام. التصديق نفسه يتفاوت، ولذلك كان هناك صديق. فيقول الله تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، الله عز وجل يبين أنه ربط على قلوب الأذن. الأذن نعم، ثم يقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. ربطنا جاء هذا أثر من آثار قوله تبارك وتعالى: وزدناهم هدى. فلما زادهم هدى ربط على قلوبهم سبحانه وتعالى. والربط على القلوب المقصود منه التثبيت والتصبير، لأنهم سيتركون أهلهم، سيتركون أرضهم، سيتركون أحبابهم، سيتركون ما يملكون. من أجل من؟ من أجل الله وحده. هل هذا أمر سهل؟ لا، ليس بسهل. الأمر سهل أن تترك أهلك في ذات الله تبارك وتعالى، أن تترك بلادك، أن تترك إخوانك، أن تترك أحبابك، أن تترك عملك، أن تترك أموالك من أجل الله سبحانه وتعالى، تهجر كل ذلك أمر صعب. هذا الأمر يحتاج إلى ربط على القلوب، ربط. ولذلك قال: وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الربط على القلوب لأن القلوب من الممكن أن تنحل، فإن انحلت القلوب يأتي الجزع ويأتي الخوف ويأتي الهلع، وحينئذ تجد الإنسان غير المربوط على قلبه منخور، ضعيف، لا يثبت على قول، مضطرب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن الإنسان حينما يكون في خوف شديد: وبلغت القلوب الحناجر. القلوب غادرت أماكنها وبلغت الحناجر، إذن غير مربوط عليها، لكن الرباط إذن شد عليها وربطت. فلما ربطت ما خرج منها اليقين، ما خرج منها الهدى الذي زاده الله على هذه القلوب، بل بقي في القلوب، بقي في القلوب بعكس القلب المفروط. ولذلك سيأتي حينما تتقدم الآيات أكثر، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ماذا ستكون نتيجته؟ لن يربط على قلبه، وإنما سيحل، ستنحل العقدة. ولذلك سميت العقيدة عقيدة لأنها عقدة، في ربط، عقدة ربطت العقد. ولذلك يقول العلماء: العقيدة أو العقد، العقد شيء معقود عقد عليه، ليس سهلا أن يتنازل الإنسان عنه. تقطع هذه، ولا تنازل الإنسان عن عقيدته التي أقيمت عليها البراهين وعليها الأدلة، بعكس عقيدة الشرك وعقائد الانحلال والتسليس وغيرها. يقول الله تبارك وتعالى كما ستسمعون في هذه الآيات: لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لا برهان له به، لا برهان له به. لكن العقيدة المبنية على براهين عقد ينعقد عليها القلب وتربط. فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مفروط غير مربوط. انظر إلى حبات العقد المربوطة وإلى المنفرطة، فكان أمره فرطا. الأمر مفروط في كل شيء، تجده لا عقيدة ولا عمل ولا سلوك ولا أخلاق ولا أي شيء على الإطلاق. فهنا ربط عليه بالتوفيق، أما الآخر فلم يربط عليه بالتوفيق فخزل، فأصبح الخزلان في مقابلة من ربط الله على قلب وربطنا على قلوبهم، كما قال سبحانه عن أم موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى عن أم موسى: وربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فلولا الرباط على قلبها لخرجت. تقول: ابني أنا الذي ألقيته في النهر، أنا الذي ألقيت ابني في اليم، إن كادت لتبدي به، تبدي بالأمر. الله عز وجل ألهمها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم من أجل إنقاذه، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فحينما ألقته أصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به، ستخرج تفضح نفسها وتقول: أنا الذي ألقيت ابني في النهر. فيدرك آل فرعون أنها ألقت به من أجل أن يفر من المقصلة أو من المذبحة، فتؤدي به إلى الهلاك. فقل: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فلما ربط على قلبها قالت لأختي قصي، فبصرت بي عن جنب وهم لا يشعرون. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فقالت: حينما ربط على القلب يصبح الإنسان المربوط على قلبه كلمة موزونة، كلمة تصيب الهدف، لكن الإنسان المفروط كلام لا قيمة له على الإطلاق. وربطنا على وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. حين، إذ بمعنى حين، ظرفية، إذ ظرفية. وربطنا، ما العامل في إذ ربطنا؟ ربطنا على قلوبهم إذ، يعني حين قاموا. قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. قالوا لمن؟ لقومهم، للملك، لدقيانوس الملك الجبار المشرك، رجل كفرعون مشرك، يفتن الناس، يقتل المخالفين له في دينه. إذ قاموا، ما خافوا، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. ربنا رب السماوات والأرض، وصفوه. ومن الممكن أن يكون ربنا، من هو ربكم؟ قد يكون معطلا كفرعون حينما قال لموسى عليه الصلاة والسلام: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا رب السماوات والأرض، فهم يعرفون بعقيدتهم: نحن لا نعبدك ولا نعبد آلهتك ولا نعبد هذه الأصنام ولا هذه الأوثان التي ما عليها دليل أو برهان. ربنا، طب من ربكما يا موسى؟ أنتم يا أصحاب الكهف من تعبدون؟ قالوا: ربنا رب السماوات والأرض الذي خلقنا ولم يخلقنا وحدنا، لسنا من عالم آخر بل مخلوقون مثلكم، ونحن خلقنا الله كما خلقكم. وربنا ليس ربا لنا وحدنا بل هو رب السماوات والأرض. قالوا: ربنا رب السماوات والأرض الذي خلقنا هو رب السماوات والأرض، الذي نعبده هو رب السماوات والأرض، ائتونا بخالق غير الله لنا ولكم لنعبده. هل يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى يرزقكم من السماء والأرض؟ فيستدلون بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا هو أسلوب المرسلين وأسلوب النبيين. حينما تأتي لتناقش مشركا: تعالى هذا الذي تدعوه، هذا الذي تعبده، هذا الذي تثلثه، هذا الذي ماذا خلق؟ ماذا خلقوا من السماء والأرض؟ خلقوا ماذا؟ اسألهم. أي واحد يعبد غير الله عز وجل قل له ماذا خلق؟ خلق ماذا؟ الله خلق السماوات وخلق الأرض، وما زال خلق وما زال خلاقا ويخلق، رزق وما زال رزاقا ويرزق، يملك. إذا الرب العالمين خلق وما زال خلاقا، رزق وما زال رزاقا، وهو يملكنا، لم يخلقنا ويبيعنا لغيره، فيصبح هو الخالق وغيره المالك. لا، هو خلق ويملك ويرزق خلقه ويدبر أمر خلقه، يدبر الأمر. هل من مدبر في الكون غير الله؟ من؟ دلوني. أنت تدبر أمر نفسك، دلني على مخلوق يدبر، لا أقول أمر الخليقة، لا لا، أنا لا أسأل هذا السؤال، بل دلوني على مخلوق يدبر أمر نفسه، أمر خلية من خلايا جسمي. أنت تدبر أمر نفسك، أنت الذي تأكل ثم تنام ولا تدري ماذا يفعل الطعام في جسمك، أنت لا تدري شيئا عن أي شيء في نفسك، أنت لا عن الآخرين. ولذلك الخالق الخلاق الذي ما زال خلاقا وما زال رزاقا ويدبر أمر الخلائق ويملك الخلائق، ليس هذا فقط، ولكن إليه مرجع الخلائق، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهذا هو سر العبارة القرآنية، إليه المرجع، إليه المصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهو الخالق وهو المرجوع إليه والمآب إليه، يعني لم تخلق وتركك لغيره، وإنما سترجع إليه. إن إلينا إيابهم، يعني رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم. فأعد للأسئلة جوابا. ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. لن تفيد هنا النفي، المستقبل، لن ندعو من دونه إلها للتأبيد، ولا أقصد بالتأبيد أنها للخلود الذي ليس بعده زمن، كما يفهم من قول التأبيد هنا، حتى لا يفهم أن هذا الكلام تأييد لمذهب من ذهب إلى ذلك من المعتزلة في قول الله تبارك وتعالى لن تراني، معنى ذلك أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن معنى لن تراني، لن تراني يعني في الدنيا. وهم كذلك حينما يقولون لن ندعو من دونه إله في الدنيا، وإلا في الآخرة من سيدعو في الآخرة غير الله؟ ده يوم القيامة يقول للمشركين فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، يوم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا هلاكا. من يعني يأتي يوم القيامة ويقولون يا كذا يا كذا من هؤلاء الذين كانوا يدعون من دون الله في الدنيا سيجيبونهم في الآخرة؟ هم أجابوهم في الدنيا، هل سيجيبونهم في الآخرة؟ فهنا يقول لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه. وكلمة من دون الله، كل المخلوقات من دون الله، لأنه لا يوجد مساويا لله، من من المخلوقات يساوي الله عز وجل؟ ولذلك قال لم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس له مساوي ولا مكافئ ولا عديل، يعني معادل، وليس له نظير، وليس له مماثل سبحانه وتعالى، وليس له مكافئ، وليس له ند، بل هو الخالق والكل مخلوق، هو الرب والكل مربوب، هو الإله والكل يطلب منه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكل عبيد لله سبحانه وتعالى، من حملة العرش وانت نازل، من جبريل وانت نازل، كل الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى، والكل يطلب منه سبحانه وتعالى، الكل يطلب من الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول عن على لسان أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إذن قالوا ربنا رب السماوات والأرض، استدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ثم قالوا لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو إلها غير الله، لأن إلهنا هو خالقنا ورازقنا، فالخالق الرازق المدبر المالك سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منه، هو الذي يدعى دعاء مسألة أو دعاء ثناء. فدعاء الثناء لله وحده: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ودعاء المسألة: لا نسأل إلا من يملك أو شريك للمالك أو أن يكون ظهيرا للمالك أو أن يكون صاحب وجاهة عند المالك فيستطيع أن يدخل عليه ويطلب منه من دون أن يكون هناك إذن منه سبحانه وتعالى. وهل هذا يكون أبدا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الانفراد، وما لهم فيهما من شرك مساهمة في ذرة. كل خلق الله لا يشاركون الله في مثقال ذرة في الكون. ولا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الانفراد، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك في ذرة، وما له منهم من ظهير، ليس عنده ظهير ولا مساعد ولا معاضد، بل كلهم عبيد له سبحانه وتعالى. حتى الوجاهة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هل الشفيع يستطيع أن يقول يا رب أشفع لفلان بدون إذن من الله للشافع ورضى الله عن المشفوع؟ يستحيل. ولذلك قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته الشافعون وهم من خشيته مشفقون. ولذلك يقول: من ذا الذي، دلني عليه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هو الذي يستطيع أن يشفع بدون إذن الله عز وجل للشافع ورضى الله عن المشفوع في آية الكرسي؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهنا يقول سبحانه على لسان هؤلاء أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. لو حدث وفعلنا هذا لقد قلنا حينئذ، إذا بمعنى حينئذ، لقد قلنا إذا شططا، يعني لقد قلنا قولا شططا. ما معنى الشطط؟ الشطط الشيء البعيد، القول البعيد عن الحق، القول الذي أوغل في الضلال، قول ليس له صلة بالحق لا من قريب ولا من بعيد، شطط. ولذلك يقال شطة إذا بعد عن وطني، لأن الوطن محبوب، فلذلك الذي يبتعد عن الوطن شط بعد، فهي كلمة تدل على الشيء المكروه، شط لأنه ابتعد عن المكان الذي يعيش فيه، عن الأهل والخلان والأحباب، شط، فهي كلمة مكروهة. فالقول البعيد عن الحق وعن الصراط المستقيم يقال عنه شطة، أي بعدة. فهنا يقول شطط أي قولا شطط، ولكنه حذف الموصوف وأتى بالصفة وأتى بالمصدر للمبالغة في بيان بطلان هذا القول. فكأنه يقول أن يقول إن هذا القول إن قلنا ليس قولا شطط موصوفا، لا ده هو الشطط نفسه، ليس قولا موصوفا بشطط، لا ده هو الشطط نفسه. وهذه مبالغة، ده ان القول نفسه يعبر عنه بالصفة فتصبح الصفة، ومصدر الشطط هو القول المقول. فقل لقد قلنا اذا شطط. ثم التفتوا الى قومهم وقال هؤلاء قومنا. هؤلاء مبتدأ، قومنا بدل، لم يقولوا هؤلاء قومنا، هذا معروف انهم قومهم. هؤلاء قومنا اتخذوا، الخبر جملة فعلية اتخذوا، هؤلاء او قومنا اتخذوا، فهؤلاء مبتدأ وقومنا بدل جاء بعد اسم الإشارة. هؤلاء قوم اتخذوا، ايه جريمتهم؟ اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله، ومن يشرك بالله لا يعبد إلها واحدا وإنما يعبد ألف ألف إله. المشرك قلبه كبير جدا في عبادة غير الله، متحف تجتمع فيه كل الآلهة الباطلة، عارف المتاحف التي يجتمع فيها كل الأصنام والتماثيل وما شاكل ذلك، قلب المشرك. يصبح المشرك عند من هواة، ليس من هواة جمع طوابع البريد، وإنما من هواة جمع الآلهة. ولذلك كل ما يخافه المشرك يعبده، وكل ما يرجو يعبده، وكل ما يحب يعبده، وكل من يحسن الظن به يعبده، فيعبد كل شيء. ولذلك لا تجد مشركا يعبد إلها واحدا، يستحيل، ما دام أشرك بخالق السماوات والأرض تعددت الآلهة الباطلة. هذه قضية مضطردة، حينما يشرك بالله تتعدد الآلهة الباطلة. ولذلك قال هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه، اتخذوا بمعنى صيروا من دونه آلهة. ثم يقول لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا للتحضيض، وانظر إلى التعبير العالي في الفصاحة، لولا للتحضيض، فهو حث، فهم يحضونهم حضا على أن يأتوا عليه بدليل. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يعني نحضكم ونحثكم على أن تأتوا بسلطان وببرهان على كون هذه الآلهة آلهة حقا، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ما معنى كلمة سلطان؟ السلطان السلطة، والسلطة تكون في يد حاكم عنده سلطة يستطيع أن يتسلط على الناس. ولكن السلطان كذلك كل ما يجعل لك سلطة يكون سلطانا، والسلطان هنا المقصود به ماذا؟ المقصود بالسلطان ماذا؟ الحجة والبرهان. فيقول لولا يأتون عليهم بسلطان بين، سلطان بين يعني حجة وبرهان. طب وهل يوجد برهان أو يوجد دليل على ألوهية غير الله عز وجل؟ هذا أمر غير موجود، ونكتفي حتى نعطي هذه الآية حقها في الدرس المقبل إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.